بقتش زي الأول، انت اتغيرت كتير. بصراحة كنت الأول تعشق بكل ضمير. ما بقتش زي الأول، انت اتغيرت كتير. بصراحة كنت الأول تعشق بكل ضمير. وكنت تخاف عليا نسمة اللي معدية، كنت تخاف عليا من نسمة اللي معدية. ولما تشوف عينيا كنت من الفرحة تطير. ما بقتش زي الشوق والحضن الدافي لطريقنا كان سلامة. وعشان ضميرنا الصافي كناش بنخاف ملامة. الشوق والقلب الصافي لطريقنا كان سلامة. وعشان ضميرنا الصافي كناش بنخاف ملامة. اتغيرت الحكاية ولا الحياة نسايا؟ اتغيرت الحكاية ولا الحياة نسايا؟ لو شفت حد معايا ما بقتش ليه بتغير. ما بقتش زي الأول، الشوق والحضن الدافي لطريقنا كان سلامة. وعشان ضميرنا الصافي كناش بنخاف ملامة. الشوق والحضن الدافي لطريقنا كان سلامة. وعشان ضميرنا الصافي كناش بنخاف ملامة. اتغيرت الحكاية ولا الحياة نسايا؟ اتغيرت الحكاية ولا الحياة نسايا؟ لو شفت حد معايا ما بقتش ليه بتغير. ما بقتش زي الأول، تتغيرت كتير. بصراحة كنت الأول تعشق بكل ضمير. كنت تخاف عليا نسمة اللي معدية، لما تشوف عينيا كنت من الفرحة تطير.